لأن الحياة يا إخواني وأنا من العجائز تعلمك أشياء ربما أنت قبل أن تصل إليها لا تقبلها أنها ممكن تحصل، لكن من مر أو من مرسته الحياة بظروفها، والحياة لها منطق، إن ما قبلتوش تتخطاك، ما تستناش لما تستشير يحطوك في المأزق وانت أصر. فلذلك هو بيقول إن 50 دي تدي خبرة من مدارسة الحياة وكده. الكلام ماشي صحيح إن اللي عنده 50 سنة تجربته وممارسته ما هوش زي اللي هو بادئ، وإحنا درسنا دبلوم تربية اللي قلت لكم على قصته، قالوا لنا إن مرحلة المراهقة دي مرحلة حساسة بحسب تجارب الناس اللي هي التجارب النفسية اللي بيعملوها، ما تنطبقش كتير يعني على الكلام النظر، وطبعا هي كلها حسب قرايتنا فيها ودرسنا يعتبر معاصرة. فلذلك كانت الفاصلة كبيرة، والكبر ده نتيجة للزمن نفسه. واحد زهلات مثلا مر عليه أشياء، إن كان ما يقول لك بعد 3 أيام تقول ده خدمني، إنها يقضي لي مصلحتي بعد 3 أيام، بينما دلوقتي لو قال له تعال لنا بعد ساعة يشيط فيه. ليه؟ لأن الدنيا الآن يعني ألغت فاصل الزمن. واحد يركب طيارة لغاية ما يوصل مثلا لغاية الإمارات ولا لغاية دي في 3 ساعات، وهو كان قبل كده الشيخ العراقي محب يرحل من مصر إلى تونس عشان يسمع الموطأ، ما لقيش فلوس الراجل، وما لقي السفينة اللي توديه ما لقيش الأجرة، وبالتالي ما تحملش بالسند العالي ولا راح تونس من أصل. الزمن حكم عليه كده. هو عراقي من الأكراد زين الدين صاحب الألفية دي، لكن وصل لغاية الشام في رحلته ولم يقتطع أن يرحل إلى العراق التي انتسب إليها، لأنه لم يكن لديه أجرة القافلة اللي توصله حتى يسمع بأعلى من أسانيد أهل الشام. ورجع الرجل وفضل قاعد هنا في مصر وعلى سنه فعلى سنده، وهو لم يرحل لا إلى تونس ولا إلى العراق. فالمنطق الزمن ده يديك وانت شاب ايه، ان انت ما تخليش المحن تحطمك او اي حاجة يقولك ده المدرس عقد العيال. طبعا احنا كنا ناخد على دماغنا، كان اسلوب الضرب ماشي، ولا جيش الولي الامر يقول ده عقد العيال ولا كلام من ده. دلوقتي لا، انت لما تبص العيل كده هو ممكن يتجاوز، فبتوع علم النفس يقول لك لا بلاش توصله لكده. انت بقى كعائل خلي المراهق ده ما تسيروش عشان خاطر ممكن ان هو يهب فيك واللي يحصل. فانت تقول ازاي؟ يقول لك هو سنه كده. كل ده ما كانش موجود بقى. فالزمن له منطق.